أحفاظا وأجدادا وأسبابا وأجدادا وأبناء فوضوا إليهم أمور الكون وتدبير شؤونه. ونقف عند النقطة الأولى، ما هو القطب عند الصوفية حتى نستطيع أن نتكلم ونعلم كيف أشرك هؤلاء في توحيد الربوبية؟ وللأمانة فإن هذا الكلام منقول من كتبهم، ومن أراد المزيد فعليه بهذه الرسالة القيمة تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي، رسالة دكتوراه من الجماعة الإسلامية. القطب عندهم هو الغوث، ولا يسمى قطبا إلا إذا التجأ إليه الملهوف، وهو عبارة عن الواحد الذي هو محل نظر الله عز وجل في كل زمان. فلله عز وجل في كل زمان أفراد ينظر الله عز وجل إليهم بنظرة رحمة، ومن ثم فإن الله عز وجل يرحم الكون بسبب هؤلاء. ولكنهم يزيدون فيقولون أعطاه الله عز وجل الطمصم الأعظم من لدنه، وهو يسري في الكون سريان الروح في الجسد، ويبالغون فيقولون بيده قسطاس الفيض الأعم، وزنه يتبع علم، وعلمه يتبع علم الحق، فهو يفيض روح الحياة على الكون الأعلى والأسفل، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. فالقطب عندهم هو الذي يعطي الحياة للمخلوقات، بل هو على قلب إسرافيل من حيث حصته الملكية، فهو الذي يحمل مادة الحياة والإحساس. فإذا مدبر الكون عندهم ليس الله ولكنه القطب، نسأل الله عز وجل السلام. وأقطاب الكون أربعة، هم الدسوقي والرفاعي والجيلاني والبدوي. هؤلاء لهم صفات عند الصوفية تخرجهم عن نطاق البشر، بل تحلق فيهم في عالم الربوبية صفات لا تصرف إلا لله، ومع ذلك نسبوها إلى غير الله عز وجل. لخطورة الكلام أيها الأحبة، فإن هذا والله من كتبهم، وما نقلت من كلامي شيئا، ولكن ها هي مراجعهم هي التي تطفح بمثل هذا الكلام. فهذا هو الجيلي من أقطاب الصوفية أو من علماء الصوفية، يقول إن للقطابة 16 عالما إحاطيا، ثم يذكر بعد هذا الكلام فيقول القطب لا يخفى عليه شيء من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، فأين الله رب العالمين؟ البدوي يعلم أمر الدنيا والآخرة، والدسوقي يعلم أمر الدنيا والآخرة، والجيلاني. فهل هؤلاء آمنوا بتوحيد الربوبية؟ وهل بالفعل فهموا معنى توحيد الربوبية إذا كان القطب عندهم هو الذي يعلم الدنيا والآخرة؟ وللقطب وظائف، من هذه الوظائف التصرف في أمر البحر، فإذا هاجت الريح وعلى الموج وخشي الخلق من الغرق، فإن القطب هو الذي يتصرف في هذا الوقت في أمر البحر. فهذا الدباغ من علمائهم يقول وسيدي منصور بن أحمد كان قطبا يتصرف في أمر البحر، إن المشركين والله كانوا أعلم منهم بالله. فالريح إذا هاجت بعدما يركب الفلك يستغيثون بالله تبارك وتعالى ويسألون الله، ولكن هؤلاء إذا هاجت الريح رفعوا أيديهم لا إلى الله، ولكن ليقولون مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا رفاعي. بل إن بعضهم يقول أقسم بالله أنني شاهدت القطب البدوي وهو يمد يده إلى هذه السفينة فأمسكها وثبتت هذه السفينة. إنه من الممكن أن يكون هذا شيطان، أما أن يخرج الرجل من قبره ليمسك هذا وليدبر أمر البحر، فماذا تركوا لله تبارك وتعالى؟ بل إن صاحب جواهر المعاني قال كلاما إنهم يقولون إننا لا نفهم هذا الكلام، فهذا الكلام عندهم أسرار. سبحان الله، فلماذا لم يأتي القرآن أسرار؟ إن كتاب الله عز يقرأ الصغير والكبير والجميع يفهم كتاب الله عز وجل، لكن هؤلاء يقولون انك لم تبلغ هذه المنزلة حتى تتكلم هذا الكلام، فافهموا معي فانني ربما لا استطيع ان افهم كلام هؤلاء. يقول بعض كبارهم: اني ارى السماوات السبع والاراضين السبع والعرش داخلا في وسط ذاتي، وكذا ما فوق العرش من السبعين حجاب، وفي كل حجاب سبعون الف عام، وبين كل عام وعام سبعون، وبين كل حجاب وحجاب سبعون الف عام، كل هؤلاء اراهم. فهو يرى عرش الله، وهو يرى السماوات السبع، وهو يرى الاراضين السبع، وهو الذي كشف الله له هذه الحجب وخرقها له. ان العلماء قد اختلفوا، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ام لا؟ والراجح هو قول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، ولكن هؤلاء يقولون ان القطب قد رأى ربه، وقد رأى العرش، وقد رأى الجنة، وقد رأى النار، بل رأى الكون كله، لم يحجب الله عز وجل عنه شيء. كذلك زاد الكفر والعياذ بالله، اسأل الله تبارك وتعالى السلامة، ان قالوا ان من وظائف القطب انه يستطيع ان يقي مريديه من السؤال والحساب في الاخرة، فالقطب يستطيع ان يدخل هؤلاء الجنة بدون حساب، ويخرج هؤلاء من النار. كذلك من وظائفهم ان القطب هو المحرك الدينامو لكل عام، فلو لم يكن القطب لم يعبد الله احد، ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين. لولا وجود هؤلاء لما وجدت ساجدا، ولما وجدت واقفا بين يدي الله، ولما وجدت صائما، فانهم هم الذين يحركون قلوب الخلق الى الله حتى بعد مماتهم. هل هؤلاء قد علموا معنى التوحيد؟ وللقطب اعوان، من الاعوان الامامان، وهما الوزيران لهذا القطب، وهناك اوتاد اربعة، كلما مات واحد منهم تبعه اخر، وهناك نجباء وبدلاء. وان سألت الواحد منهم: من اين جئت بهذا الكلام؟ ومن اين قلتم هذا الكلام؟ قالوا لك: الم يقل الله عز وجل: الملك ملكي وصرفت فيه البدوي؟ ان الله عز وجل لم يقل هذا. واتوني بهذا الحديث، واين اسناد هذا الحديث؟ فهذا الحديث كذب موضوع على الله تبارك وتعالى الذي ينسبونه الى الله رب العالمين. ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالذي يرفع ويخفض هو الله رب العالمين، والذي يغفر ويرحم هو الله رب العالمين، والذي يدخل الجنة او النار هو الله رب العالمين. ولكنهم وكأنهم يقولون ان هناك مشاركا لله عز وجل في فعله، هذا والله هو لازم قولهم، بل ان لسان حالهم يقول هذا. ومن هؤلاء ايضا حتى لا اطيل، الذين اشركوا في توحيد الربوبية، هؤلاء الروافض الذين خدع فيهم كثير من الناس، الاثنى عشرية، هؤلاء الذين يسكنون ايران والعراق ولبنان والكويت والبحرين، اتباع حسن نصر الله، اتباع الخميني وغيره، هؤلاء الروافض كما في كتاب الحكومة الاسلامية للخميني يقول الخميني: ان لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلأئمتهم عندهم ولعلمائهم ولأصحاب العمائم عندهم مقام لا يبلغه الأنبياء ولا يبلغه المرسلون، بل إن لهم تصرفا في هذا الكون. انظر إلى هذا الرجل الذي يعرف بالسيد القزويني في قصيدته التي يمدح فيها الإمام علي رضي الله عنه: انت بأخي الحبيب وبالله عليك احكم. وهذه القصيدة عندهم قصيدة مهمة، بل انها عندهم من اللطميات. اللطميات عند الروافض عبارة عن دف او عبارة عن موسيقى، وطبعا واحد ينشد والثاني والباقي قاعدين يضربوا على صدرهم او يلطموا على وجههم او على راسهم. هذا وما يعرف باللطميات. هذه اللطميات طبعا في السيارات في الاوتوبيسات في الشوارع زي شرايط القرآن عندنا، يحبونها جدا بل يتعبدون الى الله عز وجل بها. اسمع ماذا قال الرجل، قال: ابا حسن انت عين الاله وعنوان قدرته السامية، وانت المحيط بعلم الغيوب، فهل عنك تعزب من خافية، وانت مدير رحى الكائنات وعلة ايجادها الباقية، لك الامر ان شئت تحيي غدا او ان شئت تنجي غدا وان شئت تدفع بالناصير. هل هذا الكلام يقال الا لله؟ هذا الكلام لا يقال الا لله تبارك وتعالى. هم يقول له الى الامام علي، وهذا والله هو الكفر الصراح، بل ان من شرك الربوبية عندهم يعتقدون ان الله عز وجل قد حل في الائمة. فالله تبارك وتعالى قد اصبى عليهم بنوره وخلقهم بنفسه، ومن خلال هذه القوة الخارقة استطاع علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند هؤلاء ان يحيي مقبرة كاملة، لان الله تبارك وتعالى قد حل فيه. بل انهم ينسبون الى سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال: لو اقسم ابو الحسن، اي علي بن ابي طالب، على ان يحيي الاولين والاخرين لاحياه. يستطيع الامام علي عند هؤلاء ان يحيي الاولين والاخرين، فاين الله رب العالمين؟ واين المحيي والمميت اذا كان الامام علي يستطيع ان يفعل مثل هذه الامور؟ امور شركية كثيرة عند هؤلاء لا اريد ان اطيل فيها، وقد سبق الحديث عنها. ايها الاحبة، كان الحديث الليلة عن انواع التوحيد، وقد قسم علماؤنا التوحيد الى تقسيمات عديدة، فمنهم من ذكر ان انواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفات. ومنهم من ذكر ان التوحيد ينقسم الى قسمين: توحيد الربوبية والاسماء والصفات من جهة، وتوحيد الالوهية من جهة اخرى. ومنهم من قال ان تقسيم التوحيد ينقسم الى قسمين: توحيد علمي خبري وتوحيد عملي ارادي. اما التوحيد الاول فهو توحيد الربوبية والاسماء والصفات، والتوحيد الاخر هو توحيد الالوهية. ومنهم من قال ان التوحيد ينقسم الى توحيد قولي وهو توحيد الربوبية والاسماء والصفات، ومنهم من قال ان التوحيد الاخر ينقسم الى توحيد العبادة وهو توحيد الالوهية. الشاهد ان كل هذه الانقسامات او التقسيمات ترجع الى امر باعتبار تعلقها بالشخص بالعابد، فانها تنقسم الى قسمين: توحيد الربوبية والاسماء والصفات وتوحيد الالوهية. وباعتبار التعلقات المختلفة فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام. من هذه الاقسام توحيد الربوبية. هذا التوحيد معناه ان الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون هو الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، وان الملك والملك لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. والامر والنهي والسهال والسيادة والتشريع لله تبارك وتعالى. توحيد الربوبية ينقسم الى قسمين: ربوبية عامة ربوبية خاصة. اما الربوبية العامة فهو ان الله عز وجل هو الذي يربي المخلوقات، هو الذي يرزقها، وهو الذي يطعمها، وهو الذي يكسوها، وهو الذي يحييها، وهو الذي يميتها. اما الربوبية الخاصة نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها، فهي ربوبية الله عز وجل لاوليائه واحبابه، فالله هو الذي هداهم، والله هو الذي وفقهم لهذه الطاعة، والله تبارك وتعالى هو الذي ييسر لهم امور الخير. ايها الاحبة، وجود الله تبارك وتعالى او الدليل على ربوبية الله تبارك وتعالى ادلة كثيرة، لكن العلماء ذكروا منها او ذكروها تحت دليلين. الدليل الاول دلالة الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، ولكن ابواه هما اللذان يغيران امر حياته اما الى النصرانية واما الى اليهودية. كذلك الدلالة الاخرى دلالة الانفس والافاق او دلالة الايات الكونية. وتنقسم هذه الدلالة او يندرج تحتها اربعة ادلة. الدليل الاول دليل الخلق. شرحته صلى الدليل الاول دليل الخلق. الدليل الثاني دليل التسوية. الدليل الثالث دليل الهداية. الدليل الرابع دليل التقدير. هذه هي الاربعة ادلة. وقد ذكرنا امثلة او ادلة على كل دليل. وقد ذكر الشيخ رحمه الله امثلة لما ذكر علماؤنا. فهذا الامام مالك رحمه الله يستدل على وجود الله باختلاف الالسنة واللغات. وهذا الامام الشافعي يستدل على وجود الله بورقة التوت. وهذا الامام ابو حنيفة رحمه الله يستدل على وجود الله عز وجل بمركب يسير في البحر. وهذا الامام احمد رحمه الله يستدل على وجود الله عز وجل بالبيضة تخرج او يخرج منها الطائر او الحيوان باذن الله عز وجل. هذه ادلة. ادلة التوحيد الربوبية. ثم بعد ذلك فرق اشركت في توحيد الربوبية. من هذه الفرق الصوفية او غلاة الصوفية. اذ انهم يعتقدون ان للكون اقطابا واوتادا واندادا وبدلاء يتحكمون في امر هذا الكون. فالقطب عندهم هو محل السر نظر الله عز وجل. وهو الذي يفيض الله عز وجل عليه من الاسرار. وان هذا الكون لا يسري الا بهؤلاء. هؤلاء الاقطاب اربعة هم البدوي والدسوقي والرفاعي والجيلاني. عندنا كم واحد؟ لا عندنا في مصر كم واحد؟ ثلاث. يعني احنا المحروسة زي ما بيقول. على فكرة يسمون المحروسة لانهم قالوا محروسة بالاولياء بهؤلاء الاقطاب. بيسموا مصر مصر المحروسة لان في اعتقادهم انها محروسة بهؤلاء الاقطاب. كذلك للكون لهذا القطب ان يسير امر العالم. كذلك ينجي مريديه يوم القيامة. وهو الذي يدخل الجنة وهو الذي يدخل النار. وهو الذي يتصرف في امر البحر. ومن هؤلاء غلاة او الروافض الاثنى عشرية. اذ انهم يرون ان لائمتهم مقاما لا يبلغه ملك ولا يبلغه نبي. فصوت الرعد والسحاب هو صوت الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والذي ينجي الاولين والاخرين ويحييهم هو الامام علي رضي الله عنه. ولكن في النهاية نقول سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يميتنا على التوحيد الخالص. اللهم امتنا على التوحيد الخالص يا رب العالمين. اللهم امتنا على التوحيد الخالص يا رب العالمين. اللهم اجعل اخر كلامنا يوم ان نلقاك لا اله الا الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.